الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم. اكتب في القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة وهي لفضيلة الشيخ محمد السيد يحيى. على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديث الليلة، حمد الليلة إن شاء الله مع الحديث حديث الأربعين النبوية، والدرس الليلة هو 36 والحمد لله رب العالمين، والحديث هو 11. ويردون بعض الإخوة الشير النهار عنده سؤال، والله شيء تفضل. حديث كما في نظار طيب لا يقبل إلا طيبة، هاي ناس صار قد نور الله لقاش عنده حد من الشيء واسمع ساعة ملاك بالتسكال سنة للناس اللي تشتغل بنوك الربا تشتغل مع النصارى وقع ولا وقت وسكر لقاش عنده حد عينه من النوع اللي كانوا يقبوا عنده الشملة وما يقبوا عنده. سؤال حن هل سؤال واردين حتى ولا ياك عود قاع طيب موجود؟ لا ياك عود حلال حقيقة موجود، وهو العاد ينقرض في بعض الأحاديث أعز ما يكون في آخر الزمان اثنان، أعز ما يوجد في آخر الزمان اثنان، أخ يوثق به ودرهم حلال. إن آخر الزمان قل اللي يجبر في عينتين، إنسان توثق به في 100% إنه على ظاهرته وإنه صادق معاك وتقدر تتكل عليه أمورك، والله وقية تتخلق متأكد إنه حلال. أعز ما يوجد في آخر الزمان اثنان، أخ يوثق به ودرهم حلال. أقل اللي يعود في آخر الزمان عينتين، ما في تعرف الحلال منين. لو تحفظ طيلة عمرك ما تقدر تتيقن انك ذا الواحد فيه حلال، والناس تجربها واحد واحد ما تقدر توثق فيه. واحد لا بد من يقطعك فوضى، يظهر لك مردة ولا تطرحها في الميزان يهوالك لص، والله مخادع، والله غشاش، والله فيه مردة ما هو صافي. لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وهذا اليوم في زمننا خالق منه ياسر إلى عاد ما هنقاع كامل. أنا قال سابق تجربوا الناس كامل أصدقائك، ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. واحد الناس ياسر أصدقائك ومرحبا الصديق وصاحبي، يا غالب لاني تطرح لي مهمة والله انتين عدك لي، يريد تصيبك مشكلة هو لك ما يعرفك، والله ينقص من اسم 90%. ثم ما شاء الله تملأوا المسيد والتحويطة والمبدية، وما شاء الله لو اني كلفتكم الليلة ان يتم كل واحد منكم يجيب 10 ريات ما تتراكم وراك. هذا من الله يجازيه ويعطيه، وهو ما جاء وما جاء اللام يدخلها الى عشر رقية. تراني ما قلت مية ولا قلت الف ولا قلت خمس مية، قلت عشر رقية. بوت انتقل كي قال حد من ان ما لقى حدهم وارينا خالقة لن يتراعوا فيه وكل ما كذا وكل يوقف رقاب المبدية ويجاسيك وقلت له وذنه وانا نختار اللي اصورك انت. هذا كامل انت تطرحوا للميزان لا وجود له لقلة الصدق في الناس اللي تركز في غاية له ولك اقلع عنه اللي يشوفك محتاج يتروق عنك لعل تركز فيه الوقت. الناس اليوم كلها انه علاقة بالاخر غير يا كامل يا فجد ولا يغر ما في حتى بين الازواج. عود راجل متزوج بامرأة وهي من اعتار انها قلن اللي تشوف هو هو من اعتار قلن اللي ما كذا عند من يتكهرب الجو لهو قاع ما هم سوى العنى ويا هم سوى العنى كلهم يختار يطوي الملف عنه. اليوم الزمن اليوم شيء قال له الصدق في الاشياء لا يكاد يوجد الاشياء كامله لا نفاق وعلاقة منها على حقيقة الى اجبرت واحد في المليون عليه يمشي ظهر كامل غزاء كهو زيسي. على كل حال نرجع الى سؤال الاخر انا قاش هذه كراه والناس دائرة وو دائرة الماء ياسر من موريتاني دائرة الماء وو دائرة شهاني واللي اللي قد يجبر من الدولة يغبطوه واللي قد يجبر في الشرايك وفقرة الناس لكن اللي ما خليش من العين والمنفوش اللي لكن اللي ما حصل ياسر الدنيا سيبة ونهب وحد لا يصحه معناه انه لا يموريتاني باليها كاملة ولو ذلما الدخرة لان الناس عقولها الشيباني اربع وعاد شيباني وهو السرقة عنده الفقريش والتلوصيص عنده نوع من الشخصية والعقول عاد نبتها وعاد الشيباني ما ينكر على الصغير والصغير هم يدوبر صعب وهذه حقيقة وهذا تسقامه اللي ياك ما يعود عبث محاورته اللي ياك ما تعود مستحيلة يا غير اللي المؤمن يا الله ما لا يامن انه دائما لا يأس من روح الله تم دائما مأمر ان مولانا قادر عليه اصلاح ياك كامل وان يا كامل يتفضل مولانا ويصلح منه الكثير وكذا كذا حد يا ابو يبولي يبنه لما مدخر ما هو بطريقة مشروعة وكذا وكذا وكذا وقع يقدر يعود سابق يسوى العنايات قد تعود درات هم اللي لابس ما هيلو قابوها من عند الصقال بعض الصقال يعود الواحد يصقل وين يجي رقام توبر يقول له هاك هاي الدراعة البلد سارق سارق ماشي يعطي درات واحد اخر يا اخي هدى عنه الاصوات وفيها وفيها وفيها اللي يقول له عاريها من عندك وناهي خلصك لاني دراعتي ما قدر نمشي بيها يا غير هاك وقيجات واعطيني دراعة من دل عندك نمشي بيها نتشهر ورا نعد المناسبة ونرجع ايه وعليه احنا احوالنا غريبة هذا انا ما نعرفه يا غير تميتني مجهوني الوقيه وقلوه لي وبالتالي عدتنا قرى الشيء بحالي من اهل الشيء بحالي هني يصبعوا الشيء بحالي يقولوا ويا خطيا من قالوا قالوا هي الشيء بحالي وقالوا هالي واحدين عادوا لا يتوبوا المولانا وعادوا يسولوا وسؤالهم ذاك لا يتوبوا المولانا نقرانا منه للشيء بحالي من الحق الله يحلم ان شاء الله. علموا الناس واللي منها مدخل المماهول والمدخل الكهرباء علموه قولوا بيا للعيش به ان الله طيب لا يقبل الا طيبا لا تدخلنا ضيقة يا اخويا في طهارتنا ولا تدخلنا ضيقة انه من تغذى بالحرام عصى الله لا تدخل في اجوافنا شي ما هو حلال ولا تلبسنا يا اخويا شي نصقلوا به ما هن شوف كانك تحلل عين الرواية والله خلينا عنك نديروا السندر نسلكوا في اخرتنا خلينا نديروا اللمبة خلينا رواية سالكين فيها خير ان الظلمة ظلمة الدنيا من ظلمة القبور خلينا ما شرط علينا نعود كيف الناس وزنوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مخلوق اني يعلم مولانا انه صادق وانه ترك الحرام يعوض له مولانا كريم. بالنسبة للسؤال الاخر انا قاعد ما اللي عود اذا يشتغل شي من البنوك الربوية البنوك موريتاني مؤسسة على الربا ولا خالقة معصية ينعصى بها مولانا قال مولانا ان حد عدلها انه محارب والله ورسوله ما هو الربا والحرب اصلا تدمر كل شيء. وش قال اذا عاد المحاربك رب السماوات والارض؟ دور تدمر انت ويتدمر حالك ويتدمر دينك وتتدمر اخلاقك ولا يصلح لك. وتصلت للعالم اليوم اكبر دولة واطغى دولة في العالم امريكا. تمت ما هي عالمة شري صبح ولا شرايك لا تتفلس. لكن الشهر ولا شهر زي مركز ملايين العمال. وعاد شرايك هاربة من عمالها. والدور كانت ثلاثة اقتصادها. وشاي تؤاسة. ويجتمعوا كابر اهل الربا. يفكروا في طريقة يمرقوا بها الضيقة. وكلما جاءوا انهم لا يسحلوا الرواية يجيب لهم ملالة عقيداتها. يا المولانا قال يمحق الله الربا. وهذا قاعد شكم يعود الليل الدنيا شكم ما يعود قدامه عذاب الله. لان لقاش اللي عايش بالربا عند من ينبعث من قبره يقوم يطايح طايحة في الدوسة. كم الان يوقف يقول يتبل. بتعود الناس خرصه هو ماله. ان قال يا منادم كان شبعان من الربا. قال مولانا ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لان يجي يهرق براسه يجي تاكل. يجي واقف يطيح. يجي واقف يتبل. بها اللي كان في الدنيا عايش بالربا. وخرصوني من الناس اللي ديش سانة يوم القيامة لا يدخل. واحد شبعان مهم عدو حطرش وتوف. وكانوا العلماء يخافوا من ظل دار مبنية من الربا. خافوا من ظل. يا مش يقول مولانا يمحق ما يقرب منه. ثم الليلة ما ينقالكم من امريكا. رأيها جايبة شو من سفنها الحربية. ما صيبتون واكشو. من شافت قبيل باخرة عسكرية. فيها شو من صنادرة المارين الامريكي. ما تباتهون. اول شي دور يجلب صنادرتكم. دور يجرد بيدور العافي. ولذلك كان قام يكساعة في العاصمة التعمر. عادت الناس الدور تهرب على العاصمة. والناس خلص على ديارها. وهذا هو اللي نقولكم ان حد يدور الاستقرار الموريتاني. يآمن الرئيس والمسؤول والوزير يطبق شرع الله. لأن هذا الشعيب ما مقرنه ما هو دين مولانا. ومجرد يجيب له مولانا بلاو تبقى العاصمة اللي مشوشة. هذا اللي تراعوا فيه من الصنادرة وقواتنا الباسلة وشعبنا ومثقفيننا والرطيل والإذاعة والتلفزة والأمسيات والمسرحيات. هذا ما يقوم فيه أي تحرك ويبقى لكم هنا لقيت. هذا يعرف ولا احد يعرف. يا غير المخلوق ان يوكل حرام يظلام عينيه ويظلام قربه ويعود لا يرى الحق حقا. تم ولم ولم ما ترسام. وعليه يا عباد الله رقاه بلاه مولانا بانه معاه موظف والله رقاه وعايش به الله الحرام. ما عنده حيوان هاني ولا عنده رزقاقة. الى قد ما يبرك عنده لا يوكل عنده يوصيه. يهرب يهرب كانوا يسلك. والناس قاعد عايشة به وكلها يتمنى يعود موظف سامي. الله يحلم. خارج مسائل موريتاني ما وطات للشريعة. البنوك اكثريتها. والفرنس. هذا ما وشموا ريحة الاسلام. ما وطاوا قاعد الشريعة. الله يحلم. نعم. اوه الاخر عند الفم. تفضل. حدث تها تقول توفى ويسال فيها شمال رمضان. ايه الى اقضى عنها زينة ما تتوارد عنده والله حد عنده. وعلي شمال رمضان كانوا يصوموا عنه الى صام عنه. قال بعض اهل العلم انه يجيه في قبره. تاقلهم عدلهم 12 والله 13 كانهم. هي ما هي اسئله. احنا عيننا على اشكال في الحديث. وهذا مناد من العد القزرة. تفضل يا اخو اللي ندوره. حد مستشكل في الحديث وحد مستشكل مرقم ما ندوره. تفضل. هذو اللي كفار استجاب لهم منين؟ عادي هي على أن واحد منهم يدخل ضيقة في الدنيا اللي هو الكافر يتضرع المولانا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الله يا سؤال ورد قال الحديث قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه مشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب له هذا فيكم معطيني قد عود طارين قاع الليلة ذا الحديث ما قد تسمعوا به قاع مشكلتكم على أنهم باتوا ليلة انقروا وحدين وليلة اخرجوا وحدين يمكنهم انقلع عنهم بكتهم لقاع ما هم عالمين به لقاع الجو الكنة في قاع هم ما قد تصوارهم بيطير قال هذا الاخر له هو ما دام لمسلم مولانا ويطرب الله تعالى ومع ذا ما يستجاب له وهو الكافر ذكرنا مولانا انه نية تضرع له في حارة الضيق يستجاب له المشكلة شنو والله المؤمن يحاسب به اللي ما تروح له العار السكتوا العليات انا يتم السكتوا العليات كي شاكرة اللي منكم ما هي قادة تحكم لسانها هتبعد عن بعض المنبر اللي ما لا يعود قال على انه يعود المسلم يطرم مولانا نتيجة انه عاصي وما يستجاب له بينما الكافر انين يطرم مولانا مضطر ومثقل يجبر الاجابة قالوا والله المؤمن به اللي التزم واشترط مع الله وعاد ما تروح ليه العار وعاد محاسب على اقواله وافعاله به اللي امن بالله والتزم بانه لا يصدق بدل عنده وانه ماشي عليه وعاد محاسب على التقصير والكافر مازال مولم مولانا قاع لا سامع به ولا هو متاكد لك مكايس معاه به اللي ما فات قاع عرف يشره ولا هو ملتزم المولانا والمؤمن يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهم يجمع معه التهنتين وهذا الالتزام هم يخرج عليه هذه واحده ناحيه ثانيه قالوا ان يستجاب له ان ما تدل على انه قاع ما هو لا يستجاب له دائما يعني معناها انه ياسر فيما يستجاب له به اللي خالق ايه اخرى تقول من يجيب المضطر المولانا يقول انا عبدي من يلحق درجه من الضيق اهد علي اللاني يفرج عنه ولو كان كافرا عبدا قالوا على المعصية مرة يستجاب المخلوق وهو عاصي وتنحكم الإجابة عن المؤمن التقي قالوا لماله قالوا لأن ياك عنده عايدة حكمة ما شفتوا فرعون ذي لو معناها إبليس أخبث الناس إبليس عند منين قالوا مولانا فإنك قالوا اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة قالوا ربي فأنظرني قالوا فإنك أنا مضري أعطيها له قالوا أبرد بكينه نتعنقع ومع ذا يستجاب له بالعجلة قالوا والله يا غير نحن طالعكم على رواه نحن نطالعكم على مسألة خفية خفية في الدعاء يريد شوف لك حد فاسق وفاجر ولاني يطلب مولانا ولاني يتمنى شيء يجبره وانت اللي طيب ومرتب لا يضمك نفسك لا يحقر عليك ذات اطرح البيت يعني انت لا تخرص غالبا تلحق مولانا يستجاب العبد على الشكلين يستجاب له في شيء ما هو مهم المومن عادة اللي يدور من مولانا اللي شي مهم ومرة ما ينعطاله والفاجر يدور شي من فك وجاي الحياة ومولانا يعطيه له به اللي عطاؤه له ما يدل عليه كرامه ابليس هون اعطاه الاجابة لا يغرك انه عاطيه قيمة به اللي دور طول عمر العقصاص الاخبار وهذا ضار لا هو ما دام لا قيمة له عند الله يعطيه يا غير المؤمن به اللي دوش بقيمته عند الله نحكم عنه به اللي هو مطروح عليه الميزان انا عرف كاكم لقاع يدخلكم والله ما يدخل العطاء ينين عود على وجه الاكرام اذا هو العمد الاخبار وهو هو اللي نحكم الله عن الناس اللي معروف لشي وبالنسبة للعطاء اللي فكوا جاوا شي فارق تاريخه لك محضر فيه الفاجر وغيره به اللي لا قيمة له عند رب العالمين واحد مثلا مكسور اخبار يا رب يعطيني زقيبة من الفضة يجوز زقيبتي تقول انت يا اخوتي انا مضر الاشتغال ولا ربحت ومكسور لما تقوم مولانا مرة واحدة مولانا لا حرام انت هو ما حارمك حارمك من شيء محال وهو ما العاطي اياك انه لا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها انت هذا المحكوم عنك إكراما لك وهو معطيل وياك يخلق. يا مولانا يسر لي الامتحان في البيت الفلاني واعطيني واعطيني وانت ومع ذا ما تنجح. واحد ثاني قاعد ما اطلب هالمولانا ولاني نكتب كلمتين اطلع وتوه من المتفوقين. كل اخوك يا حرمت وما هو حرمك حرمك مشي يعلم هو انه محالي فيك واعطاه ولا به اللي مولانا ما يدور بيه خير. انت معسوس عليك منه به اللي بالنسبه لك سم وهو من نفس السم قاعد لا يزيد فيه ولا طرب المولانا. والله هو فيه روايه اني ضرك تفطن ولا سالنا الله يجرنا من مكان اني تعودني تضرع المولانا يا ربي اجعلني من عبادك يا مولانا اشغل عني على ذكرك لو انت ما نقدر تصلي في الجماعه. تعرفني تقول له يا ربي اعطيني ذريه يشوق طفلين توام يا ربي اعطيني بقرات يعودوا بقراتك ما يولدوا ما هو قاعد يعيش لنا يدي اني يصبح البقر قالبك يني ندير على موجة الدنيا يفتح لك وني ندير على القرم من المولانا تفطن الحال ما اطرافيش بالك الراسة والعطاء ما هو إكرام. هذا عطاء سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك قيمتي. خرص للنوعية لنيت الحيلة مولانا يعطيها لك هي اللي عندها الأخبار. والله ما فهمتوا بل باتك المولانا عدل لهم فحص وخرص لكن اللي تفطن المولانا يعطيه لك خرص سي الأنواع اللي تفطن له عطاي لك وبالعشرة لا الأمور الدنيوية ويلك والعادة اللي يعطيك يحكم عنك الدنيا لا تجبر منها تعبان ولا هم نفس عنك وحالك كانت كركة. يا غالي انت تضرع له يا ربي وفقني لطاعتك لهم ان شاء الله طارئ لك تحسن عبادتك ايه بالك مولانا افتح لك في الإجابة اكثر في القربات وخفف عنك في الحسرات ومهمات الدنيا بالك الرب غير محكوم عنك محكوم على الانبياء ما وفات عليهم الدنيا بهاللي مديور لهم مقامات العلا عند الله. والله ما فهمتوا هذا تأمنوا له ميزان في الدعاء خطير خرص في دعائك ونوعية الإجابة اللي في العطالك فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه طيب معناها ان ابليس هون عليه اللعنه ومع الذين ترموا لنا جاتوا لي شباب العشر يا ربي طول عمري واعطيني واعطيني والله تقدرني مسجلك في لائحه الناس اللي ما توفى اعمارها والله اراني مسجلك فيه بالعشر اما اللي ما هو نقلقا. حتى قال بعض العلماء ان من عباد الله من اذا طلب ربه كره الله دعاءه ما يبقي يسمع صوت انه يقول بعض الملائكه اقضوا حاجه فلان فاني اكره وانا اسمع صوته انخرج من عباد مولانا اللي لا ألح على الله في الدعاء يقول رب العالمين أحب وأنا أسمع صوته يلحاه ذاك يزيد قرب من الله انه ما يمل مولانا كريم وانه قلت معطار الغاية من لا من الصدق انه مولانا بعد كريم لكن يلحاه على مولانا وشد التثقة مولانا عبادة تزيد مقام عند الله. هو متنقلي هو قاعد يتطلع له بيخطط عند الله فهمتوا ولا ما ادخلكم هذا؟ ايه الله يحلم. تفضل انت يا اخي اللي حولت وانا حلقة سؤال. هذا شنو هي علاقته بان الله طيب لا يخبر؟ ايه والله خليها انا. قلت له خليه. ايه والله انا قلت لكم صريح العبارة. قلت يسلمكم احنا قلنا حد مستشكل شي في الحديث اللي كنا ندرسه اما ما قلنا حد عنده استشكال يطرحه لكننا مخصصين له البارح الليلة حول موضوع معين وعادة نترون يبدؤه موضوع جديد نقول حد عنده استشكال من الدرس اللي سابقه يتفضل سابق ندخله في الدرس الموالي. حد منكم ما عنده استشكال في الدرس السابق يزمد فمه اللي نعود ليلة الاسئلة يطرح اسئلته اللي نعرف ان شاء الله دور نشابه في بين الله واللي ما نعرف نقول له اللي ما نعرف والله حنين يشوف فيه. تفضل انت يا اخي تفضل يا اخي. ايه حد كان مايو هو من اهل القرآن يحفظ القرآن يتم يقصر فمه ويسوقه ويتمينين يقرأ القرآن يقول يا رب بجاء عندك القرآن أصرح من قلبي سجاريت والدخرة ويتمنين يشبه حد من عباد مولانا وان انه دعوته مستجاب يقول له حق الله اسأل لي مولانا حق عندك ان مولانا يكرهني للدخاء. ما انا لا ما هو حداها الدخان ما يقدر حد يقول انه طيب يكون حد ما هو طيب. ما مولاه ينيكني حتى يحل فم ويقول اخ ونين تحوش على راك مولى الدخان وتقول له اعطيني ذاك الطيب اللي حلاك يترفت على زورتي لو ودر طيب. لا لا فرقها عليه ما كان فاطر حنيه نيته ويقول له اعطيني شو ذاك الطيب اللي عندك دور يلوذ المسك ولوذ الروائح ولوذ اللبس الباط ولوذ الشي ثاني ونين تقول له انا ندور شي طيب يدوالك هو واضح انه حاصل القناعة ان الصار معاه ما هو طيب. وهذه شهيدة شاهد من اهلها هم من انفسهم مقتنعين ما ذمش طيب لحد ما يطولها على راسه يلبس على راسه. ماذا هي الكنة نقول بعض العلماء يقول ان لقاجن اني استعمل طهارة بشي ما هلو انك العبادة ما تقبل بهل ان الله طيب ولا يقبل ولا طيب ولن اجبرنا هون انسان امت دل طعاو يا ربي امت دل هذا الراس ليك الدراعة اللي قد يسخها امت دل يا ربي عجبهم انه حد الصلاة قد يدخل العبادة ما هو بالطهارة ومعايا عجبهم ما وتد الطهارة نصلا وانها ما تقبل من مجرد دراعة يا ربي. هذا يدل على الحرام ان يدخل الرواية يوتد في العبادة وتو عود الدور ذا ينطلص قدام وهو امتد في ما بقاع يقضي دعاء طف تسمي اسم الله وتقول يا ربي وتعبان ومشفر ومضطر ومعنا معطل تكلب على جلة. الحديث قال خطير ما هنو قاعش يدخل بدنك حتى يعدها من فوقك ربما تعود طلب تغير مولانا ما نعدها بصراتك لدي والله نعايل اللي رابط. نعم في الحديث كان حتى نفسك شنتي معنا وحدين هم يقول سؤال عنهم ما يقول أتاج تسرح البيت لا غير من يقول هو بنفسه يعني هو ينعود طاهرين عدل فيهم عبادتك وكون هو عايف هو يقدر عايف قاعش من معه ناس عايفتها ما عند حد فيها ولكن هذا نوع ما يقلوا موضل لكن ما عند حد فيش هذا لا في الحديث تفضل. الناس عندهم هبقالها شو من الاسئله البارح ولا ما تخلصها مريت اخباريين في القزره انصات انصات كاري بوتيك من عند مولى دار مش تهدين شهران علاش هي ان الدار هاي مبنية من الشحران والعياب لها والرجال كاري عند بوتيك الاسبوع هو يقرأ قراءة الله سبحانه وتعالى. نعم لا يقرأ. يرحل للعيال لا يعرف كهذا. ولا يعود قرأة في الورد يمشي يرد القراءة. أنتم أحدكم مجرين. أبدا ما تستعانوا بذلك. هو. قبل من يتابع لهم. هو جاني قيدوا قال لي هذه شيء وانتم. قدوا قدوا كمان هو قاعد افرق اللي افرق اللي عنده شيء هذا اللي يقول لكم ما ينجل يا عار الحق الانسان هذا اللي مران ينين يعود ملا على قاهر ومازال على الفرقه يعود قاعد على خارج ومنها غريب مران يا غير مديورة في قلبه حروها كانوا ما تم يفرق والله يتعدى والله يوش ما انا يا ابوها انت ارجع لي بقول لهم هو هذا ما انا قبل هذا ما انا داخلين عليه دخل لنا شي بطريقه واضحه والله ما عرفت واخذين عنك ودار يقول لكم واحدين دار يجي واحدين بعد يكروا يقول لهم نعم ما بدنا شفت واحدين يزنا وريان عودنا ناس دار تزنون والله واحدين يسرقون افرقانا والله هذا لو كانت الام محمد يتنافق لي تاخذه انا اللي عليا نسلك انا راسي واللي اسمع لي نصحه واللي عاد لابد لهم من الاخلاف يا اخي نعم وعليكم ابو السلامه انا هذا احمد المالي هي خالد مسجد في زين قلبه لا أرخص اللي هو المسيء المسيء هو فارق بينه ودي فاتح عليه قاح ومره فاتح على المسيء الأخبار ايوه من ركاك وجيت والإمام وعلمته عالم بي ايوه ولا ساكت لا ساكت انا ماضي من عارف اطباك الله قطع لك فيه شوي وهو الامام عالم بالموضوع ما كان الناس كل بالصلي جعل الموضوع كان منتهى الخبث الخطورة تفوبي هو يا عباد الله طارية ظاهرة غريبة وليش يقع نقولها ان دين مولان منكرات جيت وافد يعني واكي جاي حد يقول هذا منكر ويمشي بالعرف السلطات يقول واحدة من السلطات حين يجينا لما والله يجينا عالم والله حد محترم انتم الاخرين ما نصلتوا لكم يعني نجي للعالم والإمام تقول انت جاي يقول لك انا لك ما هو يعنيني على اكبر الحكم ولا حانيني شوف ذاك السلطة ما يتغيروا من روسها ومن يبلغ الشاديات الناس تقول انك النوعية ما تعمل به والإمام انت يتحرروا يا هم اللي تحلاكوا دونوش وبالتالي يبقى الشيخ المنكر ما وجاب الحد قاعد يتبنى الوايد هو المنكر واجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر انه يعلم منكر وما يتحقق منه واجب عليه يغيروا الى جد والى ملك يبلغوا للجهات اللي تجي تغيروا والى ملك يخليهم مولانا جميعا هذا واجب على كل واجب على العلماء اللي يتكلموا في الاذاعه والتلفزه اللي ما خالق داع ما يدخل عليها صورتهم شاهدين عليهم ذاك اللي يقولوا وياك اللي يعدوا انهم ما يتكلم واحد منهم ما بين للناس حتى يبين لهم ما يتقون يقول هالسلطات اللي معي طالوا يتكلم في التلفزه ويقول هالشاديات حكمهم يا الله يعدوا ياخذوا ما دخل هم العار هم العار يعود الامام يني قيم جاي نافذ بيروح هو مفقنا وبعنامته كبيرة وشاي يتقدم انا هو لما انا مدعم نلقى الحاكم زي حاكم ووقف مسجد يوم الجمعة السترة ماضية ولاني جاي لكم بعد الحاكم هذا على حقي يا قال بعد قال شي واقع قال انا ذا المنكر اللي تتكلموا واللي يقولوا يجيني امام المسي واللي شغلني عنه اللي الزقايب والمساعدات لا اما ما يشوني دوري نغير منكر معن الحاكم ما جايز له يتحرى لإما يا تريد يثبتهم يا منكر وهو مسلم وريد في الإسلام المنكر ما محارب به أحد تابع على السلطة يا الله لا يغير اللي سمعته والله ما سمعته وعلى كل حال يا الله يتصل بالإمام يعمل بها عالم بالرواية ومقسم راسه والله ضعيف شاهدين الإمام مرة يعود لي داري نحس بعباد مولانا وقوه معاه لكن من اللي يجلو موسى عليه السلام اللي رسوله مؤجد بالمعجزة اللي قال له مولانا ثم إله فرعون إنه طوى قال له مشي معايا حد يساعدني قال له راني مشي مع أخوك معنى احنا قال فاصل في استعين بالله تعالى ثم مبعوث في الله اما امام تقول انت جاي ساكن المنكر وتتبرى من تلك تتعمر برا عرضته هو للمشاكل وانت مشيت تتعدى الهمه يلا تيجي معاه جماعه عمله المسيد محترمه وتبلغ للجهات المعنيه معاها وتقول لهم يا عباد الله يا السلطه يا الحاكم يا الوالي يا جندر يا السلطه يا الفلانيين هو المنكر الى تشاكين اتاكدوا انتم ويثبتكم ان هذا منكر يا عباد الله زولوه لا يخلينا مولاه اما مجلس سكت كامل لوك ما هجروا لوك ما بلغوا لا في القام هذا يخلي مولانا به الأمة ولا سمعتوه ولا ما سمعتوه ما مقبول لرقاش يسكت على المنكر وهو قادر عليه بلغوا يا وين ما تغيروا انت من نفسك لا تجر الفوضى يا غير بلغوا للسلطة ولا شفت الواحد قد ما يبلغها شبعت الله شورطي والله انسان عادي شنو انت الحق المفوضى انسان المسؤول المعني والله القائد والله الحاكم والله العمدة والله ياكل اللي قدامك فوشه يعني يتمنى رجالات معي قول له ما اراني منبه أنا نادركم فيه منكر وكذا إلى ما غيرتوه منعه إلى يعدلنا ملاب. يجد بعض الناس السكت وحانون. يجد بعض الناس يقول أنا شادي وأنا رجع ماله اسمع لي رجع ماته. قالوا القصة بلقيسة. ما سامعين بلقيسة. سامعين بالهدهد. سامعين بسليمان. ايه الحمد لله اللهم الهدهد هاه طيب غضبان المولانا لانه شاف منكر جاي شاف سليمان الزيد السلطه وتابعين للصنادره ان هذا منكر يا سليمان انتبه لربك خارج ما يرضى مولانا عنه خارج في الارض يا توعيو قالوا ما خارج حد من الشعب لا يعوددنا ما قام من هدهد طلع ولا خارج حد من اللي يلحق من السلطان والكبر والرئاسة اللي أحوان من النبي يا قال لك واحد أنا مسؤول كبير ويوصل بي ما تكره لي أولاد جين قول له أنت ما قد عود أكبر من سليمان يا أنا ما قد عود أبنى من طويرين جانون هدهد يا رب أنا من هدهد ركور ونسمعك الحد ونقيمان الهدهد ما عنده مش وانت الفيدك السلطة انتبه لربك قد جيت الواحدين جايب لهم فقيه فقيه من احنا مريتين وجاب لي لهلو ونجازي بعد بخير معترف قال لي انا قال لي ناين واطيك في خيامنا قال لي وفيه مش من الخلق ما قد حد يتعيل الله في خيام وانا اهلي ولا يسمعوا لي وابن اعطاني مولانا انت اعتم سافر معنا ناين واطيك في القريف كانك تعطيهم كلمة لعل الله ينزعهم على يديك وهو راهوالكم انا قد العودة فقال اولاد راي وفقيه لباس فيه ومتعدل وقال لي الرواية قال لي القرية قرية اهلي ماني قاد نقول لي اكتق الله ما جاء على عاص ولا يصلت لقاء ولا يجعلك الله معي راك لي السيارة نختير وطيه يمتع تبطل وعام المغرب وتقول لهم كلمة قلت له والله والله إما اليانا لا يجيبني شمنا مكهر كلها للسبعين والثمانين ولا نعرفه ولا نعرف عادتهم وانا بالنسبة لهم تركاوي ولا يطرحني على الشمن الشني كلها اخبار ما بيه ما استخبري انا بعد اتذكرت على الله توصل لين المغرب ولين وصل لين المغرب قعدت نقول على المنبر ودعني شافوني يا كان كهل اهل السبعين والثمانين لعبوا باحرين ليش داعد قاعد لهم على المنبر اخباره هاي باطل لا فاهموا فاهموا افتخلاصهم لي وادي اعمل بحلم ما اشره نقول لا نقول لهم اتقوا الله لا نقول لهم اعبد مولانا لا نقول لهم مولانا لا شريك له هو الله خالق رازق كذا لا يعود يعتبروني ماني مصحى يا ما حد يقوم مني يجي من اهلي له عقليته يعني الهم لي مولانا نقول لهم المقدمة اني ندهلهم الحياة انا تبريتاني انت تقول ان حد لا يوليان شوي ان قال لك ادهلوا لحيط وارقع كرطوها داء ما اتلع مريتين سيكل اذا كانت عاقلة عليه ما ترى خالد يقول لك ادهنتلوا للحريط وارجع جاو عليه الا هو العاب لا يدهنوا بلدها شوفوا على واحدين يقولوا يا حكا ما يوحك هذا يخلع الهملي مولانا الهملي مولانا طريقا بردهم عني كانوا يتسحولي خايفوا لا يصيبوا لي المسي كانوا يتسحولي قلت لهم شوف انا ما يعطيني قاعد قدامكم هذا قايله مناسبة الاخ هذا اللي دول غير المنكر والواحد ما كان انا قاعد لا يشجع ويقول حق وتوف قلت لهم انتوما الفوقاني تعود وكي سليمة وانا اذا كل شي خارجي من الدناء ما ينعود لكم الهدهد يا غيرانا قابل يعود الهدهد وقبلوا لي انتوما تعود تمثل سليمة اللي عايد مكبرهم بانهم يعودوا لكي نبي الله سليمة وذا كانهم يتسعوا بعد المسيدين نقول له لك لا أمني لاني قلت لهم يعودوا كي سليمان وني أنا الهدهد لباس كفروا ابنيهم وتميت نقول لهم لك البيان لي مولا ونوضح ونقول ونقول لي وفيت من أجل لي جزاك الله خيرا هذا قلت لنا قلت لنا زي ميك بيقول لهم عادوا من سليمان طرح اليوم الحار وانا مولي قلت لهم عني الله الهدهد وتوضع لي يكبروني عن قد ديار بعد الهدهد ولا شاف شي ما يرضي مولانا يا الله يتبعه ويا من الهدهد الى لحق المنكر حد اكبر منه يا الله هو يتقى مولانا يا الله يتحرك المولى ارى هو لكم عيب وعار يعود تلميذ يشاهد يجاي الأستاذ يقول له هون منكر يا الله معجوه ومع الأستاذ ما يغضب المولى أرى هواكم عيب وعار. يعود عالم جليل جاي يشاهد يشاهد ويقول له هذا منكر يعود التلميذ يغضب المولانا والعلانة ما يتحرك المولى أرى هواكم عيب وعار. يعود شاهد يا مولى صاريت يرتعد المولانا ويعود الحاكم ما يغضب المولى هذا رواكم يا فرع رواكم يشيعني يتمرن على ابوه يقول له بابا اتقي الله البابا ما بلوش اداها غضب المولانا هذا هدهد جايل سليمان هذا ضرب الله مثلا هذا مثال طير جايل سليمان ولي جاء ما تلقى دي هنا ويستقر ينحطم لك الدولة وخضعها المولانا قال وجدت امرأة تملكهم وجدت قالوا يحب الكتاب هذا مش بكتاب يعني نعرف القتل كان الحق ولا كل سليمان ما يليق به عود نبي وعطيها الله السلطة ويعلم منكر ويخلي ترضى من تل مولانا اللي طير شواسي نبي الله لا قال لك عالم يرتك تسكت هذا البيض يالله يتمناه بعد الاخرين قلوا انا الهدهد يا عودني انت سليمان يا هذا هواكم اللي بكر عاكم يفهم المعنى ما ترى يقول لك عالم رواية ما رجمت بليك ولا ولي ولا صالح ما قلت وانا الهدهد عدري تاح يا سليم ولذلك عادت هاي القصة اللي يحكيها مولانا عن الطير ما توفى ما جاء الانسان باق جبهة المولان ما فك وساجد المولانا عند نهاية كلام طير عاط محل سجده بهني هو اقترح نهاية كلامه أن لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ وسابق قاعد يخوض بنا في التفاصيل وسابق في اعطاله براوة لرين قال له الكلام ما كيف تشي من الصفاوية اجعل الله تعالى سجده في كتابه إلى يوم القيامة أن كل لقى هذا كتاب الله الذي يلحق عذابه أن لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماء ولا يعلم ما يخفون وما يعلم يجي سجد دخلت السيد المولانا عند نهاية كلام للطير ومعي ما يتحرك من نفس المولانا يا عباد الله هذا واضح حد على بابه عالم خايف من المولانا ما تقول له يا ما دلعين ومري خايف من المولانا ما تقول له يا ما قال لك حد والشريف صادق ما تقول له ما دلعين وحد يخشى من المولانا ما تقول له يا ما حشم طير جاي يتحرك وجدتها حتى عبارات الدلة على الزلقة يا فوق السويمة قالوا احط بما لم تحط لي احط تقولها النبي ينزل عليه الوحي وجئتك من سبع بنا بان نقيل اسمعنا اللي نقول لك بيه اللي متأكد منه ومعنا من ادب سليمان على مخروق الغضبان المولانا عاد متقدم معه في صنته ما يقطع كلامه يوفى كلامه الله يحلم الله يجعل هذا الكتاب شافعا لنا وامنا لنا من كل سوء ونورا نهتدي به في ظلمات البر والبحر وعلى الارض وتحت الارض وعند العرض حدره عقل له بصيره يكافي من لم يجعل الله له نورا غير يوم النور هدهد طير يغضب المولان يعود عادل لمقرب منه ما معروف كان له يعذب قاعد سابق انه ما المقرب يلي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ما مسوى الحد انصار انت لو يتكلموا عن عيسى بن الله جاب مولانا كلام واضح الغضب قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه هو من الارض جميعا ايه لا دمرت الكلام من قد يتكلم ولا عذبت عيسى من قد يتكلم ولا عذبت مريم من قد يتكلم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا انا هو الملك كما سمعتوها لما هو داخل وعليه المنكر الزنا ما يظهره مدى الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تماكم مؤمنين به وما يقول يكون في حد ونحط شك في ذاك مرة الإسلام ونشي قالوا لا شفته اتأكد انه حقيق متقادي لا شفته ولا ما شفته ما با يقول كلمة ترجع له بهاللي يحليه مولان هو ما يقول شي عن قصد ما يقول ما قولي ان مولانا قال يقول والنجم الى هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ما يقول كلمة وجيت من مولانا نفس مجال ان الزنا ما يظهره نبذه وعود عاد واضح والناس عارمه به ما سلط عليها مولانا امراض ما قد سمعت بها قال وهذا هو الماشي فيه الناس دي. ما كان ضسنا ما اطرح شكل من الامراض ما قد تسمع به والاطباء ما يوفر والصيدليات اكثر من ذلك ومع ذلك كلما ازداد الاطباء وازدادت الصيدليات والفحوصات انتشرت الامراض الناس تقول باليوم اللي خلقت خارج امراض ما قد سمعت به وكل عام ورعا جاء العالم كامل وتحامى على المرض اللي يقضي عليه منظمة الصحة العالمية وكانوا يقولوا على سنة 2000 لا يقضي على الامراض كامل على جلال جاءت سنة 2000 هو لهم لما وصورته يسكتوا قاعد من الكلمة هذا يبدو ما هو حق جاء السداء وجاءت امراض تفتك وفي العالم كل فترة يظهر مرض وجاءت قاع امراض الطيور العياذ بالله وعادت الطيور المهاجرة واسوكم من الطيور جاية نافذة الامراض وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر الزنا من موجبات الموت اللي بلا مرض ان مات في امراض ما قد تسمع بها والله تخليق الموت بلا مرض جاء والله ما تفهمون الامراض اللي ما تعالج الامراض اللي ما قد تسمع بها والله انسان يتمني اللي موتته الزنا خطير ايه مشكلته انه ما يصيب الميزاني فقط يصيب الناس اخرى المنكر مين يسكت عليه يصيب يضيع الناس كم والغريب ان تقول لك الاطباء يقولوا ان خارج من الامراض اللي يشم رجع رايحة مولاه يمرض تقول الناس عاس غريب يقول مولانا عاكم عشتوا يكره ولكن يضر انهم وتبقى هي كان الناس مصدقة اللي يقول مولانا والله ما هي مصدقة انت قال لك الطبيب بترتعز قال لك مولانا ما ترش يلا مدى تم تسأل الله يجعل همومنا حق لعل تجيل مولانا معدل انها ممنا يضع ما يمومنا ذا لان عندها ما يولي من حد مومن برواية ما تدرك حد ما هموم بيها ما تدري بالاخوة شعر لبعض منهم عن الوقت انتهى والليلة عنكم بعد يا ما هي الحديث الليلة لا حديث موريتاني مرادنا احنا الموريتانيين وسئلتنا الله المستعان. أنا عندكم شنين الزيقة هون قاع وشي قال لكم لي دفتر ده الله المستعان ذاك شنه كان حد يصلي فيه يصلي في المسيب الله لا خليها عنك لا تعين إمام ولا إمام ايه انا عين علي اللي لا ما عين عليك انت انت اللي اتصور سؤالك انا كنت صلي في المسيب صلي في المسيب وانين ترجع الامام انت ترجع الامام تعالوا وحدكم وانصفوا قولوا امام انت ما تروح عليك العار وعير المنكر وبالتالي بالك الراسك ها داش يمسك راسه لا على كل حال ذلك يا سرداء كامل وكان يعطي مولانا تحصل الفائدة ولا الله المستعان وانا ملي ان شاء الله الى المرتلة يجي اثر فيه ويسمع ويقول ما في سؤال ما في سؤال ما في سؤال يسمى وعليه لا كامل كامل لا بكياس حد لا ينبه ولا يوجه ولا يرشد المجتمع فيها تمسكين وكان لا احد بلد بعيد ثم يوم ما كنت تجتمعوا بها ما كنت تشاهدوا بها وفيكم بعضين ما كنتوا بها عادوا يعرفوا المساجد وفيكم بعضين اللي كان مين قال لهم الا شو من رد الملاك وفيكم بعضين مازال اللي قابوا قابوا في الوغبة ما هم اللي مقتنعين اللي قابوا في الوغبة وعليه اذا كان اللي يقي السرقات الناس على الناس يا رب كان شيئا فشيئا بإذن الله تعالى سألنا الله أن يجنبنا المكاره يعد اللي كان إن شاء الله يتحسن لكن من وراء يجبر مولانا الخير لما نعوذ بالله مشقي ما عند حد الله يوفر لا هنا ختموا ليت غدا إن شاء الله مع الحديث وراكم الليلة اللي أكبر طوال لنا ولا يعرف كان يسامح حالكم ما ضمان يسامح لأنكم صرفتونا عن موضوع عليه السلام كون كان رأس ابنين الليلة راه ما هم الحديث نحو عنه لكن الحديث الليلة أنه كذا ليش المقدمة نحوها عنه لكن ما يخلق فيه غلط لأنه واضح فيه أنه ما مخصص لك اللي كان عنوان طيب إذا ما هي نختم إن شاء الله بالدعاء أيوة من الليلة لا يتعود إن شاء الله كل حد منكم شاه منكر إذا عاد نحو يا قادر عليه قد يغير يتعالى ليه اللي ينصحهم واللي يعجز عنه يمشي بدعو للعالم اللي أكبر منه وللفقيه وللداعية إلى عادة أعرف أخبر فيه الناس ويستعان بالله تعالى ثم بالناس اللي أكثر منه هو تأثير إن كان يعطي مولانا المنكر ينقض عليه أو يخف على العقد وفيكم معدين ما هم مستعدين الله يكفر فيكم معدين الله شاف حشاف واحدين راف دي ليديهم ورزبهم ليديهم أنا نعرف موريتني واحد يتمحاني مال في ديدي شو الناس كان لرفدتي عملوا هذا هو لا أحمر وطف لكنه الله المستعان الله شهيده بس جماعة كل مسجد قال يعني هذا التعامل على كل حال كافي اللي قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جليل الكرم يا عجوى قجوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح صلك اللهم بجميع أسمائك صلك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ويتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب لا هم إلا فرطت يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرطت يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرطت بالعافية والسرور ولا مرض إلا شفيت ولا مرض إلا شفيت يا ربي لا تترك لنا مرض إلا شفيت يا ربي تب علينا توبة نصوحة يا ربي اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما فعل يا ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا تترك لنا مرض إلا شفيت اللهم اجرنا من جميع علل اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع علل اللهم اجرنا من جميع علل اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائجنا ولا غيرها وانت تعلم بها اللي اعطيتها لنا وباركت لنا فيها اجرنا من النار ووالدينا ومشايخنا واحبابنا سير موتانا والمسلمين اجمعين حبيبي ليلة الايمان